بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. المصنف هنا من في باب الاعتقاد يقول: ومن أحد باب الاعتقاد هي السمع والطاعة لأئمة المسلمين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه. هذه الآية قال العلماء جعل لله عز وجل طاعة خاصة به، وللنبي صلى الله عليه وسلم طاعة، وجعل طاعة ولاة الأمور مع طاعة الأولى، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعتهم هي مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول، فمتى خالفوا وقع الإثم في هذا الأمر. ولذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه في البخاري، وهذا في السفر يا أخواننا، حتى في السفر قد استدلوا به. أيش يا شيخ عبد الحكيم؟ يعني الحديث الذي جاء فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أي أمر، فقال: أيكم أحفظ لكتاب الله؟ فقال رجل: أنا. فقال: أنت أميره. أمرهم عليه الصلاة والسلام. قال: فمشوا في الطريق فأغضبوه، فقال: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا. قال: أوقدوا فيه نارا، فأوقدوا نارا. فقال: ألقوا أنفسكم في النار. قالوا: نحن فررنا من النار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمرنا بأن نلقي أنفسنا في النار. قال: ألقوا أنفسكم في النار. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوا، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما وإنهم لو أطاعوه، أو أما وإنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، من نار الدنيا إلى نار الآخرة مباشرة. لماذا؟ لأن هذه معصية. فلذلك يقول العلماء: إذا أمرك بشرط المعصية لا تطع في الدنيا، حتى الوالدين. قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. فالمعصية لا تجوز، إذا طاعة الله عز وجل مقدمة على أي أمر. ولذلك نقل البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه سئل عن رجل أو عن طفل منعته أمه من الصلاة في المسجد خوفا عليه، أي يطيعها؟ قال: لا طاعة لها، لا طاعة لها في ذلك. لماذا؟ لأن الأولى هو طاعة الله عز وجل، لكن أولاة الأمور لا بد من طاعته، السمع والطاعة له فيما يقولونه في الحق وفيما في أوامر الله عز وجل، أو كذلك في الأمور التي ليس فيها قيد من الشريعة. يعني كل الأشياء التي فيها تنظيمية التي بين الناس، هذه من الدين أنك تطيع ولاة الأمور في القول التي وضعت، ومن تركهم ولم يطيعهم فقد عصى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصاني. لكن إذا أمروا بمعصية فلا طاعة بعد ذلك، كما قال المصنف هنا. قال: يا أئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. الأئمة، أئمة المسلمين عامة. قال: وأمراء المؤمنين لابد لهم، سواء كانت الإمارة عامة أو خاصة. الإمارة سواء كانت في الجيش أو في غير الجيش، أو كانت في السفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة يسافرون ولا يؤمرون عليهم أحد إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان. فإذا هذه الإمارة التي يكون فيها الطاعة، واختلف العلماء في إمارة السفر، هل الطاعة فيها يكون مقيد بالسفر أو يكون عام من ذلك؟ وأرجح أكثر أهل العلم على أنها تكون مقيدة بأمور السفر. قال: بر وفاجر ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته. نقول: بالنسبة للخلافة في السنة تكون بعدة أشياء، أولها بالنص، بالنص، وهذا يتنزل على من قال أن خلافة أبي بكر الصديق كانت نص، كانت نص من النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على هذا بأدلة، منها الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها أصحابه. قال: رأيت في المنام أني أنزع من بئر، ثم جاء ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله عنه، قال: وكان يسحب بالماء، وكان يقول في جذبه ضعف. قال حتى جاء ابن الخطاب فاستحالت غربا، أي صارت شيئا كبير. قال فلم أرى عبقري يفري فريا، أي كان أبو بكر عمر رضي الله عنه أخذ هذا، فهذا نبي بماذا؟ بالخلافة. كذلك أيضا مما أخذ العلماء قالوا التنصيص عنه في قوله لتقفل كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في مرض موته قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يغلبه البكاء إذا تلا القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فدله على عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف، وهذا أنكر عليه في هذه الحالة. فنقول هنا فهذه أحد الأمور. الأمر الثاني وهي وصية الخليفة أن يوصي بأحد بعده، هذا مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عمر رضي الله عنه بعدما فترك الخلافة في عنقه. الصورة الثالثة أن يجعلها بين البعض من المسلمين في مجموعة منهم من صلحاء القوم وأفاضلهم، ويتم الاختيار من المسلمين بعد ذلك للأصلح فيهم والأحسن، لسيما أهل المحل والعقل هم الذين يقومون بذلك. أيضا الرابع أن تقع الغلبة، أن تقع بماذا؟ الغلبة بالمسلمين بالسيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أنه يسمع الطاعة. قال وإن غلبهم بسيفه حتى صار خليفة دخل عليهم، فهذا ماذا يكون فيه؟ كذلك يسمع له ويطاع إلا في المعصية، فلا سمع له ولا طاعة، فلا سمع له بماذا ولا طاعة. وعند ذلك يدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال وصار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته، يعني إذا وصل بهذا الحال إلى أنه أخذ الأمر بالسيف وجبت بماذا؟ طاعته، وحرمت مخالفته والخروج عليه، أي صار حرام أن يخرج عليه وشق عصا المسلمين. ولا يعرف على مدى التاريخ أن هناك خروج كان مجدي يخرج، فأغلبها ما حدث فيه بماذا وإن كان أهله أصحاب حق وخرج، مثل ما وقع للحسين بن علي لما خرج فماذا وقع؟ يعني ابن عباس نهاه عن ذلك، ابن عمر قبل هذا قال له لا تخرج، وهذا مني عنه. ابن عباس قال له يا ابن بنت رسول الله إلى أين قاصد؟ قال قاصد إلى أهل العراق فقد بايعوني. فقال له ابن عباس لا تفعل، فإن كنت ولا بد فاعلا فعليك باليمن، فإنها أرض جبال وفيها أنصار أبيك ناصرك، إن كنت ولا بد فاعلا. فترك ثم لقي الفرزدق في الطريق فقال إلى أين؟ قال العراق فقد بايعوني. قال احذر أهل العراق فإن قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، حتى ذهب وحدثت ما حدث. كذلك الخروج الذي وقع من محمد بن الحسن صاحب النفس الزكية المعروف، وماذا حدث فيه في قتل أخرمه، كذلك الخروج الذي وقع مع زيد بن علي من أيضا من أهل البيت خرج، فهذه كلها خروج وقعت. فالعلماء يقولوا الخروج الذي لا يكون في غير بابه يعني عن أئمة الجو فهذا دائما يقع بخلاف بماذا؟ بخلاف الخير فيه، ويقع فيه الشر أكثر من الخير. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا، لو تميزوا. وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في يوم الحديبية أن يقاتلوا الكفار بسبب ماذا؟ أن هناك اختلاط لبعض المسلمين مع الكفار، فلو قاتلتموهم لوقعت أيديكم على بعض المسلمين، وهذا منهي عنه. ثم قال لو تميزوا، لو تزيلوا أي تميزوا الصفين من هذا لأمرناكم بعد ذلك بقتالهم ووقع لهم العذاب بأيديكم، كما قال الله جل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قالوا حرم المخالفة والخروج عليهم وشق عصا المسلمين، شق عصا المسلمين. إذا نقف عند هذا الباب يا إخواننا أنه ولاة المؤمنين يجب لهم الطاعة والسمع لئلا تقع الفتنة ويقع المحنة بماذا؟ بين المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم مع سؤال. نعم. وما يحصل الآن تولية الخلافة لأبنائه؟ الخلافة الأمر التوريث تقصد هذا؟ تحولت الخلافة من خلافة إلى عهد معاوية، تحولت من خلافة إلى ملك. وهل الملك جائز أو ليس بجائز؟ العلماء جوزوه بالنسبة للملك يقول، لكنه دون الخلافة هذا من مشك ولا ريب. لكن لابد أن يكون فيه الأصلح والأورع للمسلم فيما يكون في المصلحة التي تكون فيها. لكن إذا وقع هذا هل هو يعتبر صحيح في يجب السمع والطاعة؟ نعم يدخل فيه تحت السمع والطاعة، لكن الأصل كانت خلافة، فانقطعت الخلافة من أيام بماذا بعد معاوية، ثم رجح سليمان بن عبد الملك عندما ولى عمر بن عبد العزيز وكانت خلافة بعد ذلك. نعم. كان مثلا كان ظالما في الخيف أخذ حقه السيف. يجوز في حالة وأن إذا كان أمرك بالمعصية لا تطيح، وإذا كان أحيانا يقع من الكفر حتى ولو كان كافرا، لكن ليس للمسلمين استطاعة في ربهم، يعني فلو قاموا عليهم لذبح منهم الآلاف المؤلفة وقاموا عليهم. يعني الحجاج بن يوسف الثقفي قاموا عليهم كالحالة في مثل لو أخذ عهد شكي مثلا أنتم مدرى وعرف يا المصر، دعوني من هذا يا المصر، وصل الله أن يولي علينا خيارا، ندعو بس يعني صلى الله أن يولي علينا خيارا في هذا الباب. لكن نقول على كل، يعني أحيانا يعني الواقع والذي يحدث هذا إذا لم يكن في سفك دماء مسلمين وتغيير بعض الناس بدون سفك، فلا شك دائما الأفضل والأولى والأحسن في هذا الباب. وصلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لكل خير، صلى الله عليه وسلم.